محمد بوكابوس نصر بن جنون وعادل وديتشي امين الشاب وليد يا شكرتي قاع خواتها ما يا وداوها للبنات اودي يا شكرتي قاع خواتها ما يا ودوني زور سادات اودي هادي لك اخويا الدكتور حميد قشامي ودري شنو يوطالو حسين ورابع يا دوني الغلا والدار ما ما خليت حتى مطار اودي فيها بعت البحيره والدار ما ما خليت حتى مطار اودي يا شكرتي قاع خواتها ما يا وداوها للبنات اودي يا شكرتي قاع خواتها ما يا ودوني زور سادات اودي اشتاني لسيدي هدي